في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. تداره قبل البين فاليوم عهده، وجد معه بالدمع فالدمع جهده. له كل يوم في الوداع مواقف، يذوب لها رخو الجماد وصلده. خليلي من بان المصلى ورده، سقي بالحياة بان المصلى ورده. على ما رمت قلبي هناك ظباؤه، وقد كنت قدما تتقيني أسده. بليت بحظ كلما رمت مقصدا، يساق له من جانب الدهر ضده. أجيراننا إنا وإن برح الهوى، وعز علينا بعد من طال بعده. لنأسو جراحات الهوى بتعلل، يشار بأطراف الأماني شهده. يلذ بكم سهل الغرام وصعبه، ويحلو بكم هزل العتاب وجده. تعالوا نعيد الوصل نحن وأنتم، فلا رأي منا عند من دام صده. ولا تفتحوا للعتب بابا، فربما يعز عليكم بعد ذلك سده. ومنتقم مني وذنبي عنده مقالي، وهذا الحر قلبي عبده. ولو كان لي عقل كتمت، فإنما بلب الفتى يدرى ويدرك رشده. سكرت بأقداح وعيناه خمرها، وهمت ببستان وخداه ورده. رعى الله ليلا زارني فيه والدجى يكتمه، لولا تضوع نده. فقابلت وجها مكتل العين بدره، وقبلت ثغرا مشتهى النفس برده. ترقرق در الدمع من متن لحظه، فحققت أن السيف فيه فرنده. فما باله من بعد عرف تنكرت خلائقه، حتى تغير عهده. كذاك رأيت الدهر إن يسق منهلا، تكدر من حوض الحوادث ورده. أقول لقلبي والغرام يقوده، وسيف التجني والتمني يقده. لك الله دع قول الأماني وخله، فما كل مقدوح يرى لك زنده. إذا لم تدم للروح والجسم صحبة، فأي حبيب دائم لك وده. سأسري وجنح الليل يسطو ظلامه، وأسعى وقلب الشمس يلفح وقده. أعني على نيل العلا إنني بها أخو كلف لا شيء عنها يصده. أروم بعزمي فوق ما دون نيله، لواء المنايا خافق الظل بنده، وما شرفي إلا بنفسي، وإن يكن لقومي فخار طاول النجم مجده، ولو كان تحصيل الفخار بنسبة تساوى إذن حد الحسام وغمده، ولا ذنب لي إلا الكمال على الصبا، فمن لي بعيب أو بشجب يرده. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.